في صلاة الجمعة ويرفع الأذان السلام الثاني المؤذن عليكم مجد. ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله على عظيم آلائه والشكر له على جزيل كرمه ونواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وصفات كماله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله هو القدوة في أقواله وأفعاله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الدهر في إدباره وإقباله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. فمن تفكر في عواقب الدنيا أخذ بالحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. أعجب العجب، سرور بغرور وسهو في لهو. مسكين من اشتغل بملذاته عن حفظه لذاته، ومن سلم زمام نفسه لهواه ورغباته، رب شد أوجب استرخاء، ورب عجلة أعقبت ريثا. ومن حصد الذنوب بمنجل الورع طابت له الاستقامة، ومن قطع فضول الكلام بسكين الصمت وجد راحة النفس والكرامة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها المسلمون، في مفتتح العام أسأل الله جل جلاله أن يجعله عام خير وأمن وأمان ورخاء وسلم وسلام وبركة علينا وعلى إخواننا المسلمين في كل مكان وعلى العالمين أجمعين. ومن أعظم ما ينبغي التذاكر فيه والتواصي به في مثل هذا المقام إخواني في الله شكر النعم والتبصر بالأحوال، فالنعم لا تدوم إلا بالشكر، وشكرها صرفها في طاعة الله ومرضاته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يغير الله على قوم أمنهم ورخاءهم إلا حين يكفرون بنعم الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن أعظم شكر النعم تذكرها والتذاكر فيها. ورد في الحديث التحدث بالنعم شكر، ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تذكروا النعم فإن تذكرها شكرها. وأصدق من ذلك وأبلغ قول الحق عز شأنه: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن من أعظم ما نتذاكر به ونشكره ولا نكفره ويشكره جميع أهل الإسلام ما أنعم الله به على هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، من نعمة التوحيد والوحدة وإقامة الشرع وبسط الأمن ورخاء العيش، ونعوذ بالله من التقلبات السياسية والحروب الأهلية والتحزبات الطائفية. لقد من الله على هذه البلاد بطالع السعد والسعود الإمام المؤسس ورجاله رحمهم الله، فوفقهم الله وأعانهم، فوحدوا الأمة وبسطوا الأمن وأقاموا الشرع، فكان عهدهم عهد تحول في تاريخ البلاد انتقلت به من حال إلى حال، انتقلت من الفوضى الضاربة والضياع الممزق والجهل الحالك والمرض المنتشر والخوف المهلك إلى الأمن والاستقرار والوحدة والنظام والتوحيد والطمأنينة والعلم والصحة وسلامة الفكر والتحضر. فلله الحمد والمنة. اذكروا واشكروا، كانت بلادكم مسبعة بشرية ممزقة سياسيا وتاريخيا وأمنيا، كان بلدا متناحرا يعيش على هامش التاريخ، ثم أصبح بيت العرب ودار المسلمين وارتفعت مكانته حتى غدا شريكا مع الكبار في صنع القرار، وطن يسكن التاريخ ويسكنه التاريخ. أيها الإخوة في الله، لا يعرف فضائل الأمن إلا من اكتوى بنار الخوف والرعب والفوضى والتشريد والغربة. اسألوا القرى من حولكم، اسألوا الغريب عن وطنه، واسألوا المشرد عن أهله، واسألوا اللاجئ عند الآخرين، وشاهدوا بعين الشكر، شاهدوا بعين الشكر والبصيرة ما تنقله إليكم وسائل الإعلام نقلا حيا مباشرا. عالم حولكم تجتاحه فتن وحروب ومجاعات وقلاقل، يحيط بهم الخوف والجوع واليأس والقلق، سلب ونهب في فوضى عارمة وغابة موحشة، دماء تراق ورقاب إلى الموت تساق، في أعمال نكراء وفتن عمياء. حفظهم الله ورحمهم وأعاد إليهم أمنهم واستقرارهم ورخاءهم. معاشر الأحبة، وإن من الشكر أن نستذكر ونتذاكر بعض عوامل هذا الأمن وأسباب هذا الاستقرار. إن من أول عوامل الاستقرار وأولاها الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أظهر مظاهر الإيمان تطبيق الشريعة، تطبيق شريعة الله، والمحافظة على مقاصدها وإقامة حدودها والتزام نهج السلف الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الالتفات لما يثار من تشويشات أو شبهات حول الحزم في تطبيق الشرع باسم التحضر وحقوق الإنسان. ومن هو بربكم يا ترى الذي أضاع حقوق الإنسان ثم هو يتباكى عليها؟ إن تحكيم شرع الله هو العامل الحاسم الذي يقوم عليه نظام الحكم في بلاد الحرمين الشريفين، حاضن مقدسات المسلمين، ويقوم عليه أمن البلاد وسعادتها. ومن عوامل الاستقرار واستتباب الأمن يا عباد الله لزوم السمع والطاعة في غير معصية الله. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قلنا: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. بطاعة ولاة الأمر تنتظم شؤون الأمة، وتنتظم شؤون الدولة، وتتحد الكلمة، وتستقر النفوس والأوطان، وتقوى الصلة بين الأفراد، وتحفظ الهيبة، ويتفرغ الناس للعبادة والعمل والبناء والتعمير. ولزوم الطاعة أيها المسلمون لا يمنع حق النصيحة ولا المطالبة بالحقوق بإخلاص ومصداقية وأدب، في إعانة على الحق وتذكير بحوائج العباد وحقوقهم مع حب صلاحهم واجتماع الأمة عليهم والتدين بطاعتهم، وأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكراهة افتراق الأمة عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله وسد خلتهم عند الهفوة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغلو عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه الإمام أحمد. معاشر الإخوة، ومن عوامل الاستقرار وبسط الأمن وانتظام المعاش قيام كل مسؤول بمسؤوليته وواجبه في المحافظة على كل هذه النعم والخيرات. فالوطن للجميع، والأمن نعمة للجميع، وذلك كله مسؤولية الجميع، مسؤولاً وتاجراً ومعلماً ومفكراً وإعلامياً. وقد علم الجميع أن هناك محاولات وجهات تستهدف تفتيت الوحدة وتكدير الأمن وانتهاب الخيرات حسداً من عند أنفسهم على ما أنعم الله به من اجتماع الكلمة والأمن على الدين والدنيا والأعراض والأموال والأهلين، نعم كبرى لا تكاد تجتمع في أمم كثيرة. وقد علم العقلاء أنه لا مكان لمخرب بين شعب يقظ يدرك معنى البناء ويقف حارسا أمينا ساهرا مخلصا. المؤمن المخلص الصادق هو الذي يغار على أهله وبلده، يعمل أكثر مما يتكلم، يد تحمي ويد تبني، يحذر ويحذر من كل مظاهر الفوضى والاضطراب، حصيف يدرك مكائد الأعداء في حب وقدوة ومسؤولية وجد وعمل ومنع إثارة الفتن. وكل محب ومخلص لا يمكن أن يسمح لأحد بالسعي في هدم أسس بلده أو التطاول على قيمه وثوابته، أو يسعى في إشاعة الفوضى أو الاستجابة لمن يريد زعزعة الاستقرار والإخلال بالأمن. وبعد حفظكم الله، فالأمن هو شريان الحياة، لا أمن للثروات ولا أمن للنفوس إذا لم يحفظ الله أمن القرى والديار. في ظل الأمن يهنأ الطعام ويلذ النوم، ويذوق المسلم حلاوة العبادة. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب: حذاري ثم حذاري أن يصاب المرء بفقد الذاكرة ثم لا يستيقظ إلا بعد فوات الأوان ولا تساعة من دم. نعم، إن طول الإلف قد يفقد المرء بالإحساس. فانظروا أحوال جيرانكم الذين فقدوا الأمن والاستقرار، كم يتمنون العودة إلى سابق أحوالهم. وقد علمتم أن منع الفتن أسهل من دفعها. فاحفظ نعم الله يا عبد الله، فاحفظ نعم الله يا عبد الله. إذا مر بك يوم وقد سلم لك فيه دينك وبدنك ومالك وعيالك، فأكثر شكر الله تعالى. فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره، وأنت في أمن وستر وعافية. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، قابليها واتمها علينا يا ذا الفضل والجود والكرم. واحفظ اللهم جميع بلاد المسلمين، وامنهم في دورهم وديارهم واهليهم يا سميع الدعاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم، افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا، حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وشكر له على ما أولى من نعم سابقة وأسدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا عده لا يحصى. أما بعد، معاشر الأحبة، ومن عوامل الاستقرار الإعلام الصادق البعيد عن ترويج الأكاذيب والأراجيف وقلب الحقائق والتهويل للوقائع وخداع الناس. فالإعلام إما أن يبني وإما أن يهدم، والذي يحفظ من ذلك ويقي بإذن الله عدم الاستسلام والتسليم لكل ما يذاع أو ينشر في هذه الوسائل كافة. فذلك أمر خطير وتهديد مباشر لأمن النفوس والأوطان. واعلم يا عبد الله حفظك الله، اعلم يا عبد الله حفظك الله أنه لا يلزم أن يكون للإنسان رأي أو موقف من كل قضية تطرح أو مسألة تورد أو حادثة تقع. فالرأي الصحيح والموقف السليم لا يطلب إلا من خبير مختص محيط بالقضية متصور لأبعادها. فليس من دلائل الحكمة ولا الوعي الحرص على المشاركة في كل قضية والمسارعة في التغريد حول أي موضوع، حتى لو بدا له أن ما يقوله حق وصواب. بل قد تكون كثرة المشاركات والمداخلات سبباً في إثارة فتن وبث أفكار ونشر شائعات وتصيد أخطاء وهفوات. والعاقل لا يستعجل الكلام في كل مناسبة ولا يبادر في الحديث عن كل قضية. إن المبالغة في ملاحقة التغريدات والإكثار من تتبع أخبار القائمين على بؤر التوتر يوقع في ضلال وحيرة وإرباك، عاقبته الانشقاقات والتصدعات وهدم المكتسبات، وحاصله فوضى فكرية ومداخلات مضطربة وتعليقات بائسة يختلط فيها الحابل بالنابل من مهب ودب، ونتيجتها الفرقة وعاقبتها العذاب. يورث نفوسا سوداء وحقدا متبادلة من غير مسوغ ولا معقولية. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله. فهذا هو سبيل الاستقرار والأمن. فليشتغل المسلم الناصح المخلص فليشتغل بخاصة نفسه وبما يعنيه وبما يحسنه وبما يفيد فيه وينفع أمته وأهله وبلده. فخير الناس أنفعهم للناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداه والنعمة المسداه نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلِ به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، وألبسه لباس الصحة والعافية، ومد في عمره على طاعتك، ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع اللهم كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم، واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا وأمتنا وولاة أمرنا وعلماءنا وأهل الفضل والصلاح والاحتساب منا ووحدتنا واجتماع كلمته بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها للطاعة ويهدى فيها المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم اكشف كربهم وعجل فرجهم وألف بين قلوبهم. اللهم مدهم بمددك وأيدهم بجودك وأيدهم بجندك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بطغاة سوريا الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم، اللهم افرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق، اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عز. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا، وأصلح أعمالنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتب علينا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث واجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث واجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث واجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنغنى عن سقياك، اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.